امر زائد عن قتله. يبقى معناها دي ايه؟ معناها ضخم. ولذلك احنا قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء له خبر مقتل حمزة وقال انه اخذت الكبد بتاعه قال هل ده مضغتها؟ قالوا لا لفظتها، يعني طلعتها، جعلها الله عصية عليه. قال ما كان الله ليعذب بعضا من حمزة في النار، كأنها هي حتروح النار ولو كلتها لتمثلت في جسمها خلايا، وبعدين لما تتمثل في جسمها خلايا ويروح حمزة النار يبقى بعضه حمزة دخل ايه، يبقى لازم ربها يخلي نفسها تغم عليها وايه وترفض. دي مسألة يا اخي، مسألة فظيعة، مسألة صعبة. وبعد ذلك النبي شبهها ان افظع ما لقيت اللي هو مقتل مين؟ مقتل حمزة وبهذا الشكل. وبعد ذلك بقول لئن اظفرني الله بهم لا لأقتلن به سابعين. اهي جت كظم الغيظ هنا بقى، ياخد ذروة الحدث وقمته في رسول الله وفي احب شيء اليه وفي اكتر شيء غاظه، خدت بالك؟ وبعدين لا يقول له ما يوافقوش، ما يوافقوش، يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، علشان تعرف ان ربنا ما بينفعلش لاحد، لان الانفعال من الاغيار، الانفعال من الاغيار. وده رسوله قال وان عاقبتم فايه فعاقبوا بمثل، يبقى تيجي كظم الغيظ ولا ما تجيش؟ يبقى لازم تيجي. ايه؟ يوم يستغلها في الوقت وفي حدث احد، وبعد ذلك ايش يجيها قضية عامة لتكون في السلم كما كانت في ايه، ولتكون مع الناس دون رسول الله، لانها كانت مع مين؟ كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكاظمين الغيظ، احنا قلنا ان كل الامور المعنوية مأخوذة من الحسيات، اصل الكظم ان تملأ القربة. عارفين القرب كان زمان شيلها السقة دي. كانت وعاء نقل الماء عند العرب، جلد ويدبغوه كويس ويعملوا له، فاذا ملئت القربة بالماء شد على رأسها اي ربط ربطا ايه محكم، بحيث اللي فيها ما يطفوش. ده اسمه ايه؟ كظم الايه الكربة، يعني ايه ملأها وبعدين لما ربطها كده علشان القربة لينة، ولما تتحط على ظهر واحد ولا على ظهر الدبة تقوم من ليونتها المية تعمل ايه؟ تطلع بدها تطلع، لو فيه خرم يطلع منه مية ولا لا؟ فكظمناها ما تطلعش. كذلك الغيظ يفعل في النفس البشرية هياجا، لا يمنع الله الهياج في النفس، هو يوجد لان ده انفعال ايه؟ انفعال طبيعي. والانفعالات الطبيعية لو لم يردها الله لمنع اسبابها في التكوين الانساني، انما هو يريدها لاشياء، هو يريدها لاشياء، زي مثلا الغريزة الجنسية هو عايزها لبقاء ايه؟ لبقاء النوع، انما بيهذبها بس. فكذلك الغيظ انا عايز. ولذلك احنا قلنا قديما ان الاسلام لا يريد من المؤمن ان يصب في قالب من حديد العواطف، لا، ده عايز ينفعل الاحداث ايضا، بس الانفعال المناسب للحدث، الانفعال النامي، الانفعال المثمر، ما يجيبش الانفعال المدمر. ولذلك احنا قلنا اشداء على مين؟ رحماء. يبقى ليس مطبوعا على الشدة ولا على الرحمة، الموقف هو الذي يصنعه. موقف ده أذلة على المؤمنين، هو في واحد يبقى ذليل عزيز كده ما جمع، يقول لك المنهج الإيماني كده، ذل على مين؟ على المؤمن، إنما عز على مين؟ يبقى إذا ما بيصبنيش في أهلي عشان أنفعل الأحداث. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حين مات إبراهيم ألم ينفعل؟ انفعل، وبكى ولا ما بكاش؟ حزن ولا ما حزنش؟ هو عايزه يحجر لا يريد المؤمن ان ينفعل للاحداث ولكن يجعل الانفعال على قدر الحدث. ولذلك قال ايه؟ ان العين والقلب ايه؟ ولا نقول ما يسخط الرب. انفعال انما في ايه؟ انفعال موجه. الغيظ بده علشان لما اهيك كده على كافر او على كده عايزه، فانا بس اكزمه. اكزمه يعني ايه؟ يعني ما تخليش له انفعال. يا ال- ال- ال- الابل اللي هي او ال- ال- الاشياء اللي لها معدتين معنى يختزن فيها الطعام زي الجمل مثلا، يبقى يجتر، معنى يجتر يطلع من المعدة الاضافية وبعدين يقعد بقى ايه يمضغ فيها، ده اسمه اكتر. اذا امتنع عن الاكترار قول له كظم، اسمه ايه؟ كظم. فبقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فيه احنا قلنا فيه فرق بين الانفعال في ذاته يبقى في النفس وتكظمه. معنى تكظمه انك تستطيع ان تخرجه الى حيز النزوع الانفعالي، انما انت ايه؟ شادد عليه. انما العفو تطلع الغيظ من القلب خالص والمسألة كأنها ما حصلتش. تبقى دي مرتبة تانية ولا لا؟ مرتبة تالتة ان تنفعل انفعالا مقابلا بان ده كان عايز تعاقبه او تعمله تحسنه اليه ثانية. يبقى كم مرحلة؟ كظم اللي يقدر عليه بس ولا يقدرش يعفي، التاني يعمل ايه؟ يعفي. التالت مش بس يكظم ويعفي، لا ده يحسن اليه. واحنا قلنا زمان ان دي ارتقاء في مراتب اليقين. ارتقاء في مراتب اليقين يعني ايه؟ قال لك لانك انت لما ما تكظمش غيظك وتنفعل، اللي قبلك برضو ما تقدرش تنفعل الانفعال اللي مساوي، يقوم اللي مقابل لك يظل عنده الجدة والغضب ولا لا؟ تظل نامية وربما ورست، تظل نامية وربما ايه. لكن اذا كظمت الغيظ يمكن هو من نفسه ايه يحكي، يبقى انتهت ولا ما انتهتش؟ يبقى انتهت. والعافين عن الناس من عفة على الاثر، الاثار اللي بتبقى موجودة من الاثار المشي تيجي الريح تعمل ايه؟ تمسحها. والعافين عن الناس يعني كذب. والايه؟ والله يحب الايه؟ المحسنين. قلنا بقى في فلسفتها قديما قلنا لاننا جميعا صنعة الله والخلق كلهم عيال الله، وما دمنا كلنا عيال الله، لما واحد يجي يسيء لواحد يبقى ربنا في صف من؟ المسائل. ايه في صف المسائل؟ ايه يديله ايه؟ يديله من رحمته، من عطفه، من حنانه عليه اشياء كثيرة. يبقى خسر ولا كسب؟ كسب. وما دام كسب، اللي سبب في انه كسبك ده مش تحسن عليه بقى؟ اللي كسبك ده مش تحسن عليه؟ انما الناس اغبياء، هنعمل ايه؟ اللي يسيء اليهم خلاص بقى عدو. لا، افهم، ده جعل الله في جانبك، جعل الله في جانبك. وما دام جعل الله في جانبك يبقى الذي نالك من ايذائه اكثر مما سلبك ايذائه، يبقى لازم بقى تبقى ذوق وتديله ايه؟ وتديله حسنه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. الفاحشة هي الذنب الفظيع. هل معنى إن الرماح حصل منهم ما حصل دي تخرجهم يعني عن لا، زلة. فاعتبرها تمثل الاثنين، كبيرة من الكبائر لمن أشار بأن ينزلوا، وصغيرة لمن حرض على ان ينزل مثلا. يبقى مناسب ولا لا؟ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله. خد بالك هنا